السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. الحقيقة أنا درس النهاردة، أنا دايما ليه بقول الآية دي في المقدمة؟ لأن مسألة الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هي دي ميزان ومعيار العبد. يعني ربنا بيقول أولئك هم المؤمنون حقا، يعني كثير من الناس يدعي الإيمان وينتسب إلى الإيمان ويفرح بذلك الانتساب، لكن قدره عند ربنا سبحانه وتعالى هل هو من المؤمنين حقا أم لا، ده متوقف على تلك الصفات والخواص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في تلك الآية. فدي امتحان لنفسك، يعني جرب نفسك، امتحن نفسك، اعرض نفسك على كتاب الله عز وجل. إن كنت من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأنت من المؤمنين حقا. فلذلك أنا دايما أركز على مسألة وجلت قلوبهم دي علشان ما انساهاش، علشان أنا نفسي ما انساهاش، ومش عايزك أنت كمان تنساها. إذا ذكر الله فشعرت بجفاء أو بغلظة أو بقسوة في القلب، فاعلم أن في الإيمان بعض الشوائب، لابد أن تنقي هذا الإيمان، لابد أن تسعى في إتمام وإكمال هذا الإيمان. فهو ده ميزان العبد، الذين إذا ذكر الله، إذا ذكر الله عز وجل في أي مكان وفي أي زمان وجلت قلوبهم. كنا قد وقفنا عند قول الله عز وجل: فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. آتنا غداءنا، وقلنا أن في ذلك جمع من موسى عليه السلام الذي أنزل فتاه يوشع بن نون عليه السلام منزلتين في نفس الوقت: منزلة الصديق المقرب ومنزلة ووظيفة وعمل وواجب كان لابد من أن ينزله إياها، وهي قوله له: آتنا غداءنا. وقلنا أن الجمع بين الأمرين ليس فيه أي تعارض، بل هو من الميزان الشرعي والضابط الصحيح الذي يحكم علاقات الناس وعلاقات البشر كما شرعها الله عز وجل. ده ميزان هام جدا، والميزان ده موجود تقريبا في كل شيء شرعه ربنا سبحانه وتعالى، سواء في علاقات الناس ببعضها، أو في علاقة الإنسان برب سبحانه وتعالى، أو في علاقة الإنسان بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كل العلاقات محكومة بهذا الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان. يبقى دايما في ميزان بيحكم الأمور. حتى في الأخلاق تجد الميزان دايما ضابط لمسألة الأخلاق. يعني إيه الفرق مثلا بين الإيثار والأنانية؟ إيه الفرق بين التواضع والذل والانكسار؟ إيه الفرق بين الشجاعة وبين التهور؟ دايما تجد الفارق خيط رفيع، دايما تجد خيط رفيع. الخيط الرفيع ده هو بالضبط اللي بيقيم هذا الميزان. لازم تعرف امتى تكون متواضع وامتى ينجرف بك التواضع فينقلب مهانة، وامتى تكون انسان ذو عزة بدين الله سبحانه وتعالى، وامتى تنقلب العزة دي لتكبر، وتعرف امتى تكون شجاع وازاي تكون شجاع، وتحذر أن تنقلب هذه الشجاعة إلى تهور. فالضوابط دي موازين جعلها ربنا في الكون في كل شيء. والسماء رفعها ووضع الميزان، على إطلاقه كده وضع الميزان في كل شيء، في كل شيء. فده من الميزان، أن يقول له آتنا غداءنا، بعدما قص عليه حتى ما يدور في نفسه ويعتمل في قلبه ممن تواه، أنزله أيضا منزلة العمل والوظيفة الواجبة التي سيدنا يوشع بن نون منوط بالقيام بها. فقال آتنا غداءنا. الحاجة الثانية طبعا مسألة غداءنا، الغداء هو طعام أول النهار، الغداء هو طعام أول النهار، فده يدل على أن الوقت كان نهارا. وربما وهو الأقرب للواقع يعني أن السفر في هذه الرحلة استغرق يوما واحدا، يعني ليلة ويوما، ده على الأغلب يعني. ليه؟ لأن رؤية يوشع عليه السلام للحوت يسقط في الماء وهو يرى بوضوح أنه قد اتخذ سبيله في البحر سربا، يدل على أن ذلك كان نهارا لم يكن ليلا. ولما كان النصب والتعب والجوع نهارا، علمنا أنه نهارا. ليه؟ لأنه قال آتنا غداءنا، ولم يذكر أي ليل في السفر اللي قطعه موسى عليه السلام ويوشع عليه السلام. فده يدل على أن مسألة السفر حاجة من اثنين، يا إما بدأت نهارا وانتهت نهارا، يا إما بدأت بليل، يعني بدأوا السفر بليل ثم أتى عليهم النهار فحدثت في النهار هذه الأحداث كاملة طوال اليوم. وليه إحنا قلنا ليل؟ لأنه الليل أحسن في السفر، يعني هكذا قامت السنة على أن الليل دايما أفضل في السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دائما إن الأرض تطوى ليلا في السفر، تطوى الأرض ليلا في السفر. وربنا سبحانه وتعالى ذكر مسألة الليل في السفر دي كتير، يعني فأسري بأهلك بقطع من الليل، ربنا قال كده لسيدنا لوط. وفي السنة أحداث كتير جدا تدل على أن المسير ليلا له خواص وله خصوصية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تأمل. وقول الحق سبحانه وتعالى آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وهو بيقول آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هتتأمل موضوع السفر، يعني ربنا ذكر لفظ السفر بوضوح كده علشان تنظر انت فيه بقى وتعرف ان رحلة سيدنا موسى وسيدنا يوشع كانت سفر، والسفر له آداب وله فوائد، ولازم تستدل على حسن السفر بحسن الآداب التي تقع خلال هذا السفر والفوائد التي تأتي من وراء هذا السفر. كمان ده هينقلنا اللي احنا نتكلم في مسألة هل السفر نعمة من الله سبحانه وتعالى. فالسفر بالتأكيد نعمة من الله سبحانه وتعالى، وفي أدلة على كده، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في قوم سبأ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح كده ولا منقطع برضه؟ كنا بنقول إن ربنا سبحانه وتعالى أقام الدليل على أن الأسفار نعمة من الله عز وجل. نعمة إزاي؟ ربنا بيقول في قوم سبأ، في أهل سبأ، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ربنا سبحانه وتعالى جعل أهل سبأ نعمة كبيرة جدا، إنه جعل في أسفارهم وفي تحركاتهم بين كل قرية والتانية علشان يأدوا مصالحهم وعلشان التجارة الخاصة بهم وعشان أعمالهم تتم على الوجه الأكمل، جعل المسافات كلها قريبة من بعضها، فخلى في قرى ظاهرة بين القرى التي يريدون أن يتنقلوا بينها، وجعل المسافة والطريق آمن طوال الوقت، فسواء ساروا ليلا أو نهارا فالطريق آمنة والمسافات واضحة بالنسبة لهم والطريق بالنسبة لهم معروف ومحدد العلامات. فكانت دي نعمة كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. والدليل على كده إن ردهم على النعمة دي أنهم كفروا بهذه النعمة وأنكروها، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. باعد بين أسفارنا يعني إحنا مش فارق معانا، إحنا سواء كانت المسافات دي قريبة ومعروفة وآمنة أو لم تكن كذلك فده ما يفرقش معانا، إحنا قوم يعني أهل قوة وبأس ونستطيع أن إحنا نسافر أسفارنا بدون أي إعانة من حد وبدون ما تكون القرى حتى قريبة أو تكون الطرق آمنة. فكفروا بنعمة الله عز وجل وأنكروها، فقال الله عز وجل فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا فقال الله عز وجل: وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هننتقل دلوقتي لمسألة آتنا غداءنا. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الغداء ربنا ربطه بمسألة النصب، يعني هم ما طلبوش الغداء إلا لما وقعوا في النصب والمشقة والجوع، فده دل على أن الغداء وظيفته في الدنيا دي، الطعام وظيفته في الدنيا دي أنه وسيلة، هو مجرد وسيلة وليست غاية مقصودة لذاتها. فمدام الطعام وسيلة، هو مجرد وسيلة، فالوسيلة دي يراد منها إيه؟ إيه الهدف من هذه الوسيلة؟ إيه الغاية اللي الوسيلة دي معمولة علشانها؟ الغاية هنا هي التقوي على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، والتقوي على العمل، سواء كان العمل ده من أعمال الدنيا أم من أعمال الآخرة، يعني يستوي في ذلك. كمان في القصة بتاعتنا، الغداء كان وسيلة لتذكر يوشع بن نون عليه السلام لمسألة الحوت، لأنه موسى عليه السلام لما قال ليوشع آتنا غداءنا، يوشع تذكر بالغداء مسألة الحوت، فقال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، فتذكر مسألة الحوت. وكانت مسألة الحوت طبعا علامة على لقاء العبد الصالح ولقاء العلم، اللي هو الهدف أساسا من القصة دي كلها. إذن الطعام كان له دور محدد، هو كونه وسيلة يصل بها موسى عليه السلام إلى مبتغاه وإلى الغاية النبيلة العظيمة اللي هي غاية العلم، اللي هو عمل من أعمال الدنيا وهو أيضا عمل من أعمال الآخرة. يبقى ده دور الطعام. يبقى لازم تفهم ان ربنا سبحانه وتعالى ادانا اشاره بالكلمه دي على ان دور الطعام محدود في انه وسيله، محدود في انه وسيله. طبعا هيتفرع عن ده امور كتير جدا، منها انك هتسالني بقى الاسفار دورها ايه، ربنا سبحانه وتعالى جعل سنن الاسفار ايه، وايه فوائد الاسفار، ايه منافع الاسفار، ايه ضوابط الاسفار، ايه اداب الاسفار. كل ده لما ربنا ذكر كلمه سفر يبقى لازم انت تتطلع على طول عشان تفهم كل الضوابط دي وكل ما يحيط بمساله السفر. ولما ذكر مساله الغداء يبقى انت لازم تنظر لامر الطعام كده وتعرف ان هو دوره في القصه دي انه مجرد وسيله، انه مجرد وسيله هنا. فكونه وسيله ده هينقلنا بقى بتوسع شويه ان احنا نفهم يعني ايه كون الطعام وسيله، وايه الضوابط بتاع المساله دي، وهل الانسان طالما الاكل بتاعه والشهوات بتاعته في حل، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعلها له من حل، هل يمكنه ان هو يتجاوز فيها؟ هل يقدر ان هو ياكل ما يحب وقتما يحب كيفما يحب على الوجه الذي يحب، ولا المساله لها ضوابط؟ ويعني بخلاف كده كمان في اسئله كتير جدا تدور حول هذا الموضوع، احنا عايزين نفصله كده تفصيل بسيط علشان دي مساله من المسائل احنا عايشينها كل يوم، فاحنا محتاجين نعرف امر ربنا سبحانه وتعالى فيها ايه، وايه الافضليه لايه، وايه المباح فيها، وإيه المكروه فيها، وإيه المحرم فيها، وإيه المندوب فيها، عشان إيه نبقى فاهمين بالضبط. وإحنا حتى وإحنا بنتناول الطعام نبقى عارفين اللي إحنا بنعمله ده يرضي الله سبحانه وتعالى ولا لا. قبل ما أقولك كده عايز أقولك ابتداء كده في قاعدة هامة جدا عايزك تفهمها. إيه هي القاعدة دي؟ إيه اللي بيربط أعمال الدنيا في حياة العبد بأعمال الآخرة؟ يعني إيه الرابط اللي بيربط اعمال الدنيا باعمال الاخره؟ انت في حياتك بتعمل اعمال للدنيا كتير، بتعمل حاجات لنفسك كتير، وفي نفس الوقت بتعمل حاجات لاخراك ايضا كتير. ايه الضابط بين الاثنين؟ يعني انا لو اشتهيت حاجه، لو نظرت لامر الله سبحانه وتعالى فيها، هل في علاقه بتربط الاثنين ببعض؟ هل لازم في كل حاجه اشتهيها من امور الدنيا انما انظر في امر الله سبحانه وتعالى فيها ولا لا؟ الحقيقة ان الموضوع ده لابد في قاعدة مهمة قوي لازم تفهمها. القاعدة دي ربنا سبحانه وتعالى لخصها في قول الله عز وجل في سورة الأحزاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الضابط هنا معناه كقاعدة بقى، هحط لك قاعدة كده مهمة، إنه إذا تعارض هوى الإنسان مع أمر لله عز وجل أو لرسوله فلا بد إن أنت تقدم أمر الله ورسوله على مين؟ على هواك. لازم كده علشان تعمل ده، عشان تعرف في تعارض ولا مفيش تعارض، يبقى لازم كل هوى لك وكل شهوة لك لازم تعرضها الأول هل في ما يقابلها من أمر الله ولا لا. يبقى رقم واحد إن أنا أنظر في شهوتي وأهوائي، هل في أمر لله سبحانه وتعالى في القضية دي ولا ما فيش؟ ده السؤال الأولاني، لازم تسأل نفسك السؤال ده أو ابتداء كده. طب لقيت أمر لله سبحانه وتعالى في المسألة اللي أنت بصدد التوجه إليها، يبقى لابد إن أنت توازن بين الاثنين. حصل خلاف وتعارض بين هواك وبين أمر الله سبحانه وتعالى، لو لقيتهم الاثنين متفقين خلاص مفيش مشكلة، طب لقيتهم مختلفين لابد أنك تقدم أمر الله سبحانه وتعالى أولا كائنا ما كان هواك. يعني مثلا بعض الناس بيلبي احتياجات ابنه، يعني ابنه مثلا مش عايز يقوم لصلاة الفجر مثلا، فهو يجي ينظر لابنه كده وهو قبل ما يصحيه لصلاة الفجر، فيلاقي الولد نايم كده ومستغرق في النوم وشكله لطيف كده وبيهنأ بهذا النوم يعني، فيعني يتأثر جدا ومشاعره تبدأ تتدغدغ، ويأتي الشيطان فيقول له ازاي هتصحيه في الوقت ده وسيبه نايم شوية، انت ما عندكش رحمة، هو يعني هيحصل ايه يعني، ما هو لما يصحى يقدر يصلي ويعوض الصلاة دي، وبعدين يا اخي لما يكبر هيصلي كتير بعد كده وهو لسه صغير، اشياء من هذا القبيل بتاتي الانسان، كل ده من الهوى، كل ده من الهوى. فالانسان بيسيب ابنه نايم ليه؟ لسبب بسيط جدا، لانه ما عرضش الامر على امر الله عز وجل. هو لو في اللحظة دي نظر الى امر الله عز وجل فيه ووجد ان ربنا سبحانه وتعالى امره بصفته راع في هذه الاسره ان هو يوقظ ابنه للصلاه في هذا الوقت، على طول لكان فهم ان القضيه بالنسبه له فيها امر ربنا سبحانه وتعالى، كما ان فيها امر للنفس وامر للهوى. وربنا قال ان النفس لاماره بالسوء، فلما تامرك تامرك بسوء مش هتامرك بخير، لكن ربنا هيامرك بايه؟ بالخير. قل امر ربي بالقسط، قل ان الله لا يامر بالفحشاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرك بحاجة خلفت هواك، في الحالة دي لازم تعمل إيه؟ لازم تقدم أمر الله عز وجل. طيب كم واحد مننا بيعمل الحكاية دي؟ يعني المفروض أنهم كتير، والمفروض أن الأمة كلها تكون بتعمل كده. ده كمثال بسيط يعني لمسألة الخيار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخير أزواجه الطيبات الطاهرات، قال يا أيها النبي قل لأزواجك، قل لهم يعني إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. كان في الوقت ده زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تحدثن مع بعضهن في ضيق الحياة، شرف العيش وضيق الحياة، مجرد تحدث بس مش أكتر من كده، يعني اتكلموا مع بعض إن هم الدنيا ضيقة عليهم شوية. فعلى طول نزلت الآيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وقال إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يبقى الهوى هنا له مقابل أمر الله سبحانه وتعالى، لابد أنك تختار بينهم، فلازم تقدم أمر الله سبحانه وتعالى، وده اللي فعلوه. فقالوا بل الله ورسوله. تأصيل القضية دي علشان توضح بالنسبة لك وتبقى فاهمها، عشان نأصلها لازم نقول إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في موضوع الطعام مثلا وهو شهوة من الشهوات، قال لنا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. طيب هو كلوا واشربوا ولا تسرفوا هو يعني الناس ما بتاكلش وتشرب حتى من غير أمر الله عز وجل؟ لا، بتاكل وتشرب، لكن هنا ظهر إن كمان ربنا سبحانه وتعالى علشان يحطك في الموقف الاستجابة الشرعية، يعني شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، أنت بتاكل وتشرب بعيد عن أمر ربنا سبحانه وتعالى، فلما يأمرك يقولك كل واشرب وتيجي أنت بعديها بقى تاكل وتشرب متمثل أمر ربنا سبحانه وتعالى، كأنه بيقولك أنت كده فعلت اللي أنا بأمرك بيه، يعني بمعنى ان كده ممكن انت تاخد حسنات بقى وانت بتاكل وتشرب. انت كنت الاول بتاكل وتشرب وما بتاخدش حسنات ولا حاجه، لان انت بتاكل وتشرب من مقتضى الشهوه. دلوقتي لما ربنا قال لك كل واشرب فبتاكل وتشرب، هو نفس الاكل والشرب اللي انت كنت بتعمله قبل كده، لكن اصبحت بتاخد عليه حسنات لمجرد انه وافق امر ربنا سبحانه وتعالى لك بالاكل والشرب. دي واحده. سبحان الله. يبقى هو بيأجرك بلا عمل، انت ما بتعملش حاجه خالص يعني، لكن هو بدل لك العمل، حط العمل اللي انت عملته ده هو اللي انت بتعمله، بس حطه في ميزان شرعي كده علشان يبقى ده امر من الله سبحانه وتعالى وهو موافق لشهوتك تماما. الحاجه الثانيه ان لما جعل الاكل بمقتضى الشرع بعد ما كان بمقتضى الشهوه، حط لك بقى ضوابط ومنافع كده، كانه عايز يقول لك ايه، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني تعالى فهمك تاكل ازاي، كان ربنا بيقول كده بالظبط، يعني كان ربنا بيقول لك انت كنت بتاكل وتشرب اه صحيح قبل كده بمقتضى الشهوه بمقتضى التلقائيه والفطره، لكن انت ما كنتش فاهم، عشان كده كان ممكن تاكل اكل يضرك او تشرب شرب يضرك او تاكل بطريقه تضرك او تشرب بطريقه تضرك او بتاكل وما تاخدش حسنات او بتشرب وما تاخدش حسنات مثلا، او الاكل ده مش هيقدم لك المصلحه اللي انت عايزها او مش هيعينك على اللي انت عايز تعمله، تعال بقى افهمك تاكل ازاي وتشرب ازاي وتعمل ايه وايه الضوابط وايه الاداب علشان لما تاكل تستفيد وعشان لما تشرب تستفيد وفي نفس الوقت تحصل حسنات، تبقى حصلت دنيا وفي نفس الوقت حصلت اجر فين، في الاخره. شوف بقى كلام ربنا سبحانه وتعالى وبيحط لك القواعد دي، كل ده مبني على قول ربنا سبحانه وتعالى اتنا غداءنا. ما انا لازم افهم ليه ربنا قال اتنا غداءنا، يعني لانك تعلم طبعا ان ربنا كان ممكن يستبدل هذه الكلمه باي كلمه تانية بسهوله جدا وكانت الايه تمشي كما اراد الله عز وجل ومراد الله كان هيتفهم، لكن هو اراد ان هو ينبهك لانه في السفر منافع وفوائد واداب، وان الطعام وسيله، وبما ان الطعام وسيله تعالى نتعرف بقى ربنا عملها ازاي، ربنا جعلها وسيله ازاي وهي اصلا مساله شهوانيه مرتبطه بالفطره والجبله اللي ربنا فطر عليها الناس. تعالى نشوف كده، انت لما تاكل بمقتضى الشرع هتلاقي الاكل بمقتضى الشهوة انفع بكتير من الاكل بمقتضى الشهوة. هقولك ازاي. اولا انت لما تيجي تاكل بمقتضى الشهوة ربنا امرك انك تسمي الاول، وامر انك تاكل من حلال، وامرك انك تاكل باتزان، ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك، فان كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يبقى في ضوابط وده كله انفع ليك. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي يشرب على 3 مرات، في كل مره يبدا بسم الله ويختم بالحمد لله، وبعدين الجرعه الثانيه بسم الله الحمد لله، الجرعه الثالثه بسم الله الحمد لله. لو فعلت ذلك كل ما كانت الميه دي موجوده في جوف العبد لا يمكن ابدا يقع في معصيه الله عز وجل بهذه الكيفيه. سبحان الله. فانت تجد ان الضوابط دي هتكون انفع عليك من مقتضى الشهوه اللي انت كنت بتاكل بيه قبل كده. طيب لو انت عملت كده وسميت وكلت معتبر مساله الحلال والحرام في الاكل ومساله الاتزان فيه ومساله الضوابط فيه ومساله الكم والكيف، هيحصل ايه؟ هيحصل حاجه اسمها البركه. البركه دي هتحل على ايه؟ على الاكل اللي انت بتاكله، وبالتالي هتنتقل ليك انت. ودي من اسرار ماء زمزم. يعني زمزم لما نيجي نتكلم عليه بعد كده بالتفصيل هتجد فيه اسرار عجيبه جدا جدا. الاسرار دي هتخليك تفهم يعني ايه كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وفي نفس الوقت كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. معنى قريب لكنه بيتوجه توجه له دلاله ثانيه، لكن هنحاول نجمع الحاجات دي دلوقتي علشان نفهم القضيه دي، لانها قضيه حيويه جدا وبتمس حياتنا في كل لحظه، وتقدر تقيسها بعد كده على كل انواع الشهوات اللي الانسان بيمارسها في حياته من باب الحلال. خلي بالك احنا بنتكلم في الحلال مش في الحرام، الحرام ده خلاص باب مقفول احنا اتكلمنا فيه خلاص، يعني احنا بنتكلمش في حرام خالص، احنا بنتكلم في ابواب الحلال، ايه الضوابط في الاكل الحلال، وليه الناس برغم انها بتاكل حلال الا انها لسه مش منضبطه على امر الله عز وجل. الخلل فين الخلل احنا مش فاهمين الحلال ده ادابه ايه وضوابطه ايه ويصل بينا الى الله ازاي، ده اللي احنا مش فاهمينه وده اللي هنفهمه النهارده ان شاء الله، او اللي احنا بنفهمه. يعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا. طيب لو جينا بالنسبه للنوعيه، احنا قلنا حلال وحرام، طب ربنا سبحانه وتعالى لازم تفهم انه لما حرم عليك حاجه يعني هيقولك ما تاكلش دي وكل دي، طب هي اوامر، الاوامر دي منضبطه بايه؟ ان انت ربنا سبحانه وتعالى اي حاجه حرمها عليك لابد ان فيها ضرر لك، واي حاجه اباحها ليك لابد ان فيها منفعه لك. يبقى الاكل بمقتضى الشرع مختلف عن الاكل العشوائي كده، لانه بيعرفك ايه اللي ينفعك وايه اللي يضرك. الكميه كمان زي ما احنا قلنا، طب ايه ضرر الكميه؟ يعني انت اكلت كميه اكبر من المطلوبه، من المطلوب انك تاكلها، بلاش كده. لو انت توسعت في المساله دي يحصل ايه؟ يحصل حاجه اسمها فضول المباحات. يعني ايه فضول المباحات؟ يعني انا اكلت اكتر من اللازم، يحصل ايه؟ يبدا فضول الاكل ده يعمل في النفس حاجات غريبه قوي، يقوم يفتح باب الشهوات على مصراعيه جوه النفس، يقوم يبعث على الكبر، ويدفع الانسان لامراض القلوب كلها بالكامل. كل ده من فضول المباحات، فضول الطعام، فضول النوم، فضول النظر، فضول الكلام، كل الحاجات اللي فيها زياده وتوسع بتعمل اللي انا بقول لك عليه ده، هتبعث على امراض القلوب، وهتبعث على الكبر، وهتفتح باب الشهوات. هل الصوت فيه مشكله؟ الحال ده نافع للإنسان؟ بالتأكيد نافع للإنسان. مسألة إنك تتخلص من الأبواب اللي بتفتح عليك باب الشهوات، واللي بتدفع بنفسك إلى الكبر وإلى أمراض القلوب. كمان مهم جدا إن أنت تفهم إنه ضوابط الطعام والأكل الطعام صوت واضح ولا مش واضح؟ تمام. النقطة اللي بعد كده، الله المستعان. النقطة اللي بعد كده مسألة إنك تفهم إن كل ما قل طعامك كل ما كانت دي درجات في القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكل ما كانت هي درجات في الجنة. يعني كل ما أنت استقليت من الشهوات كل ما كان ده درجة أعلى ليك في الجنة عند ربنا سبحانه وتعالى. ضابط المسألة دي إيه؟ ضابط المسألة دي إن الإنسان لازم يدرك ويفهم نفسه كويس، يعني يعرف كويس أوي ميزانه إيه مع الله سبحانه وتعالى. خلي بالك من الكلام ده، مهم جدا. ميزانه ايه مع الله سبحانه وتعالى؟ يعني اللي يصلحك مع الله سبحانه وتعالى، اكتر حاجه تصلحك مع الله سبحانه وتعالى هي دي ميزانك الشرعي في التقوى عند الله عز وجل. بمعنى ان انت لو انت حالك مع الله سبحانه وتعالى في اعلى الدرجات، لما مثلا بتصرف مبلغ معين كل شهر، اذا المبلغ ده زاد ولقيت حالك قل مع الله سبحانه وتعالى، ارجع تاني للمبلغ الاولاني. واذا كان المبلغ ده دون احتياجاتك فاثر على تقواك لله عز وجل، فزود المبلغ ده شوية. يعني اللي يصلحك مع ربنا سبحانه وتعالى هو ده ميزان الزهد والتقوى مع ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لك. يبقى انت تقدر تنفتح على وتتوسع فيما اردت التوسع فيه، بشرط انك تدرك من نفسك ايه الميزان اللي يحصل منك اعلى درجة قرب من الله سبحانه وتعالى في كل شيء بقى، في كل شيء. ولذلك الصحابة مثلا رضوان الله عليهم كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا متفوتين، يعني ما كانوش زي بعض كلهم. كان فيهم الغني، وكان فيهم الفقير، وكان فيه كان فيهم ما بين ذلك. كان فيهم اللي بيتزوج كثير التزوج، وكان فيهم اللي ما بيتجوزش كتير، وكان فيهم اللي مقتصر على زوجة، وكان فيهم كانوا متنوعين في كل شيء، في أحوالهم كلها كانوا متنوعين. ايه سر التنوع ده؟ وهم احنا عارفين ان هم ربنا سبحانه وصفهم قال السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم. ايه سر التفاوت؟ سر التفاوت ان لكل واحد ميزان مع الله سبحانه وتعالى. اكتر حاجه تقيمك مع الله سبحانه وتعالى يبقى هي انفع حاجه ليك، ويبقى ده ميزان الزهد بالنسبه لك. ولذلك سيدنا ابو هريره، وكان فقيرا، كان فقيرا جدا، يعني كان سيدنا هريرة يقف في الشارع وينتظر الصحابة وهم ماشيين، يسأل الرجل منهم عن الآية، يعني وقف الرجل كده ويقول له ما رأيك في قول الله عز وجل كذا وكذا. فيقول، هو يقول رضي الله عنه وأرضاه: كنت أسألهم عن الآية حتى أتمشى قليلا معهم، فإذا اقتربنا من بيت أحدهم ربما دعاني إلى طعامه فأسأله عن الآية وأنا أعلم بها منه. فدي درجة فقر أبا هريرة. وكانوا يقولون: يا أبا هريرة أنت زاهد. فكان يقول: لا والله، عثمان هو الزاهد. يقصد مين؟ عثمان بن عفان، رغم ما عرف عن عثمان بن عفان من سعة وغنى، وإنه جهز جيش العسرة تقريبا لوحده. فإزاي سيدنا أبو هريرة يقول على عثمان هو الزاهد، وعثمان بهذا القدر من الغنى، رغم أن سيدنا أبو هريرة يعلم جيدا أنهم بيقيسوا المسألة بمسألة الفقر والغنى. الضابط في المسألة أن هو يعلم أنك الجزء اللي بتحصله من الدنيا طالما يقيمك على أمر ربنا سبحانه وتعالى، انظر بقى في أفضلية ذلك، كل حاجة تقيمك أعلى على أمر ربنا سبحانه وتعالى تكون هي الأنسب ليك. بمعنى أن أكتر حاجة تحصل منك أعلى انضباط مع الله سبحانه وتعالى، يبقى هي دي ميزانك الحقيقي مع ربنا سبحانه وتعالى. اعرفها عن نفسك بقى واظبط نفسك عليها، بحيث أن أنت حاول بقدر الإمكان أنك ما تنزلش عنها إلا أن يشاء الله، وحاول بقدر الإمكان برضو أنك ما تتجاوزهاش إلا أن يشاء الله. فإذا ربنا وسع عليك وقدرت أنك تعلى عنها، حاول بقدر الإمكان أنك تقف عند الحد اللي بيحصل منك أعلى قدر من الانضباط والاستجابة لله سبحانه وتعالى، والباقي أخرجه في منافع الخلق وفي منافع الدين، يبقى لك ذخرا عند الله عز وجل يوم القيامة. الطعام اللي ربنا سبحانه وتعالى أحله للناس، ربنا جعله متفاوت. بعض الطعام فيه قوة للجسد، وبعض الطعام يعطي ذكاء في العقل، وبعض الطعام يعطي الحكمة، يعين على الحكمة، وبعض طريقة الطعام يديك خفة الحركة مثلا، يديك سرعة، يديك صحة، يديك قدرة على الخشوع. كل ما قل الطعام بتاعك وخلى من أنواع معينة منه، كان ده أدعى للخشوع وسرعة الاستجابة وسرعة الفهم والحكمة واتخاذ القرار. ودي مسألة حتى علميا ثابتة، يعني أطعبة كثير جدا ثابت جدا المسائل دي في علوم الطعام والتغذية. كمان المسألة الاستمتاع وفتح باب الشهوات على مصراعيها في الطعام وفي غيره، فيها استجابة لداعي الشهوة في النفس. يعني أنت لو استجبت لداعي الشهوة في النفس وقعت في مشكلة كبيرة قوي. ليه؟ لأنك وافقت نفسك على هواه. ولو وافقت نفسك على هواها هيبقى ده أمر ضار جدا بالنسبة لك، لأنك هتفقد بالتالي سيطرتك على تلك النفس. فحين الأزمات لما تحتاج النفس دي في الأزمات مش هتلاقيها. حين يعزم الأمر وتلاقي إن ضروري أوي إنك تاخد موقف، مش هتعرف نفسك تطوعك على اتخاذ الموقف ده. ليه؟ لأنك طوعتها في الهوى. لما تيجي تطلب الصبر مش هتلاقيه. لو قدر عليك الرزق في يوم من الأيام هتلاقي النفس دي متقلبة عليك، هتلاقيها مش مهودة ليك، هتلاقيها مش منقادة ليك في التصبر. ولذلك كان سيدنا عمر يقول دائما: لمن أراد أن يشتري أو كلما اشتهيتم اشتريتم. يقصد بذلك أنت كل ما تشتهي حاجة هتشتريها. خلي بالك أن أنت لو اشتهيت كل حاجة اشتهيتها اشتريتها، ده معناه أن أنت بتطوع نفسك على هواها، ولو طوعتها على هواها تحمل بقى النتائج بعد كده. لما هتحتاجها مش هتلاقيها، مش هتعرف تقمع النفس دي بعد كده، مش هتعرف تقاوم النفس دي بعد كده، مش هتعرف تسيطر على النفس دي بعد كده. وده من أكبر الأبواب اللي بيحصل منها ضرر للإنسان في دنياه قبل أخرى. هنا في يعني نقطة مهمة قوي عشان نفهم الضوابط دي، في نقطة مهمة قوي لازم نتكلم فيها بالتفصيل. يقول الحق عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يروى أن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما تولى إمارة المؤمنين، قال حين وضعوا له طعاما، قال: لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وألينكم ثيابا، ولكني سمعت الله عز وجل عير قوما فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وسيدنا عمر بن عبد العزيز كان في طول حياته يسأل عن الأنعم من الثياب، فلما تولى الإمارة صار يسأل عن الخشن من كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقد أثرت الأرض في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، بكى فقال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: ينعم كسرى وقيصر والأرض تؤثر في جنبك يا رسول الله. قال: يا عمر، ألا ترضى أن تكون الدنيا لهم وتكون الآخرة لنا؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. الأول عايزين نعرف إيه هي الطيبات. أنا ليه هقول الآية دي؟ علشان أعرفك بالضبط يعني إيه أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. يعني الإنسان لو استخدم الطيبات بتاعته في الدنيا دي، هل دي لها تأثير على موقفه في الآخرة؟ وهل الطيبات دي المراد بها الحلال ولا الحرام؟ هل المسألة مسألة حلال وحرام؟ لا، أولا كلمة طيبات لا تطلق إلا على الحلال، لا تطلق إلا على الحلال. فإحنا بنتكلم كل ده فين؟ كل ده في الحلال. الطيبات في الدنيا هي اللي ربنا ذكرها سبحانه وتعالى في قوله تعالى، هي تفصلها يعني ككم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. دي الحاجات اللي هي وصفت بأنها التفصيل للطيبات. طيب الحاجات دي، هي الحاجات دي لو أتت من حلال، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، الحاجات دي لو أتت من حلال هي دي الطيبات. جميل أوي. طيب الطيبات دي بتأتي الناس إزاي؟ أولا الطيبات دي بتأتي الناس برزق الله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا بيرزق المؤمن والكافر بالطيبات دي، لأنه رزق من الله سبحانه وتعالى، يعطيه لكل أحد، ده عطاء ربوبية، فيعطيه الله سبحانه وتعالى لكل أحد. مش بس كده، يعني رزق ده باب، الطيبات بتأتي كرزق، دي أول حاجة. الحاجة الثانية إنها بتأتي جزاء الأعمال الصالحة. يعني ربنا بيقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هي اللي تتضمن الطيبات، وفي قول إنها الرضا. لكن إحنا ما نقدرش ننكر القول الأول، إن الطيبات ربنا سبحانه وتعالى ييسر له هذه الحياة، فهذا التيسير من الطيبات، فبتبقى جزاء للأعمال الصالحة. وهي في نفس الوقت إذا كان للمؤمن جزاء الأعمال الصالحة بالحياة الطيبة، فهي للكافر مكافأة له على أي عمل خير يعمله. يعني الكافر الذي لا يؤمن بالله عز وجل إذا عمل أعمال صالحة في دنياه يؤجر في دنياه، يعني ربنا ييسر له هذه الدنيا. زي ما أنت شايف أحوال الكافرين، أحوال الغرب، كثير منهم في ساعة، في ساعة من أمرهم، من أمر الدنيا، هذه الساعة سببها أن ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالمكافأة اللي هم يستحقوها فين؟ في الدنيا، ولا شيء لهم في الآخرة. يقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، زيهم يعني لا يريدون وجه الله سبحانه وتعالى ولا يعملون لله ولا يؤمنون بالله، هو يريد حياته بس، فاشتغل لها وبذل مجهود فيها ومشقة شديدة جدا عناها، وبدأ يعمل أعمال صالحة برضو، بدأ يراعي بعض الناس، بدأ ما يكذبش، بدأ ما يسرقش، بدأ يستعين على دنياه بما يصلح هذه الدنيا. شوف بقى، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، نعمل إيه يا رب؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها، نديهم طيبات في الدنيا على قد العمل، وهم فيها لا يبخسون، ما ينقصش من مجهودهم ده ولا مثقال ذرة. اسمع بقى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ده موقف أهل الكفر. يبقى الطيبات يا إما من رزق من الله سبحانه وتعالى للمؤمن والكافر مع بعض، أو جزاء للأعمال الصالحة للمؤمن بالحياة الطيبة، ومكافأة للكافر في الدنيا على عمله اللي عمله في الدنيا، عشان ما يبقاش اتظلم في حاجة، هو عمل أعمال خير في الدنيا واجتهد لدنياه، فربنا بيديله أجر هذا العمل فين؟ في الدنيا. يبقى دي من الطيبات اللي احنا اتكلمنا عنها. أو ربنا سبحانه وتعالى بيعطي هذه الطيبات ابتلاء للإنسان. يعني إيه ابتلاء؟ لينظر كيف تعملون. يعني يديك فلوس مثلا، انت بتعرف فلوس دي جت منين وانت ما عملتش حاجه اصلا، لا عملت خير ولا عملت حاجه، ما عملتش حاجه خالص، اعمالك كلها وحشه، ومع ذلك اداك فلوس، اداك ساعه، اداك اولاد. ليه؟ امتحان ليك، ابتلاء ليك، لينظر كيف تعملون، هيشوفك هتعمل ايه، هتتصرف ازاي في الحاجات دي، هتنفقها فين، هتستعين بها على ايه. وممكن هي برضو تأتيك استدراجا. يعني ايه استدراجا؟ يعني ممكن ربنا يفتح عليك هذه الطيبات ويكون ده إمعانا في الإضلال والاستدراج، زي ما ربنا قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يبقى دول الأربع أسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك الطيبات بيهم، سواء للمؤمن أو للكافر. عايزين نفهم بقى كده. طيب المؤمن في الدنيا بينفذ، مؤمن بالله سبحانه وتعالى وبينفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى وبيجتنب معاصي ربنا سبحانه وتعالى، كده منع عن نفسه العذاب، كده خلاص ما بقاش من المعذب، كده زحزح عن النار، يبقى كده بعد عن النار. تمام، تفضل الجنة بقى. وأدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، لازم يزحزح عن النار الأول. يزحزح إزاي؟ بأنه يؤمن بالله ويجتنب معاصي الله ويأتمر بأوامر الله. تمام كده؟ المؤمن بيعمل كده. طب المؤمن اللي عمل كده فاضل إيه؟ فاضل الجنة بقى. طب هيدخل الجنة فين؟ الجنة درجات، الطيبات في الجنة درجات، مش كلها على وتيرة واحدة. هيدخل أنهي درجة فيهم؟ حسب بقى الطيبات اللي كانت متاحة له في الدنيا. حسب، طبعا ما تقوليش بقى بياكل من حرام، لانه احنا اتفقنا ان هو ما عصاش ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده زحزح عن النار. احنا جينا بقى في موقفه من الجنه، هيدخل الجنه فين بقى؟ مع النبيين ولا مع الصديقين ولا مع الشهداء ولا في الفردوس الاعلى ولا مع النبي محمد ولا فين؟ هيدخل فين؟ ال 500 درجه بتوع الجنه هيدخل في اي درجه فيهم؟ وكل درجه فيهم طيباتها تختلف عن الثانيه. طب هيدخل فين؟ ما يعرفش. ايه اللي بيحكم القضيه دي؟ مساله الطيبات بقى. طيب الطيبات دي هو ايه اللي هيخلي المؤمن يزهد في الطيبات دي؟ هتقول لي طيب اول حاجه انه يفهم اللي انا بقول لك عليه ده، ان على قدر زهده في الطيبات دي، الشهوات اللي هم السبعه اللي احنا قلناهم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث، دول لو الانسان زهد فيهم هم من حلال طيبات. ده احنا بنتكلم عن نسبه للمؤمن، هنيجي للكافر دلوقتي. لو زهد فيهم على قدر الزهد بتاعه يكون درجته في الجنه. ليه؟ هو مش ربنا ادانا الطيبات دي؟ مش ربنا بيقول قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ هي الطيبات ايه؟ ربنا يقول ايه؟ قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا. ربنا بيدي الطيبات دي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني ايه؟ يعني هي لهم في الدنيا، وبندي زيها برضو للكافرين احيانا اللي هم اشتغلوا في الدنيا علشان يبخدوا اجرهم في الدنيا، لكن هي للمؤمنين في الدنيا موجودة. طيب المؤمنين بياخدوا منها قد ايه بقى؟ هو ده الموضوع. خالصة يوم القيامة، ان بتبقى خالصة ليهم لوحدهم يوم القيامة، الكافر ملوش فيها. طب بياخدوها كاملة يوم القيامة ازاي؟ بما تركوا منها في الدنيا. طيب السؤال بقى المهم قوي، ايه اللي هيخلي المؤمن يترك الطيبات دي في الدنيا؟ وليه ربنا جعل درجات الجنة مرتبطة باللي هيتركه المؤمن ده من الطيبات دي، وهي حلال كلها حلال؟ اقول لك بقى ازاي. اولا المؤمن لما بيترك، لا غير الفهم بتاع الطمع في الاخره ده، لا في حاجات تانية انا هقولها لك دلوقتي. الطيبات دي انت لما بتتوسع فيها بتفتح باب، زي ما قلنا في الطعام، بتفتح باب النفس للتمرد. خلي بالك بقى من الكلام بقى، افهمه بقى الله دي كويس قوي، لأن الكلام ده مهم جدا جدا. لو فتحت باب الطيبات على مصراعيه للنفس، النفس هتتمرد عليك، ولو تمردت النفس عليك مش هتعرف تقمعها عن الحرام أصلا. احنا متفقين ان انت أصلا خلاص انت دخلت، المفروض ان انت زحزحت عن النار بتركك لمعاصي الله سبحانه وتعالى وبإتمارك بأوامر الله سبحانه وتعالى وبالإيمان بالله سبحانه وتعالى، يبقى انت تركت الحرام. لو انت ما عملتش كده في الطيبات مش هتعرف تسيب الحرام. ليه؟ لأن النفس هتتمرد عليك، هتوقعك في الحرام. يبقى تركك للطيبات رياضة وتهذيب للنفس دي، تأديب، انت بتأدب النفس دي وبتعلمها. التأديب والتعليم ده يخليها ايه؟ ما تتمردش عليك بعد كده فتوقعك في الحرام. يبقى ده اول باب مهم جدا انت علشانه ما بتتوسعش في الطيبات. انا بجاوب على سؤال مهم اللي هو ايه؟ ليه المؤمن هيسيب الطيبات يعني علشان الدرجة في الجنة؟ طب انا اخدها هنا واخد اي درجة في الجنة وخلاص. لا، ده في امر مهم، امور مهمة جدا لازم تفهمها. ليه ربنا قال اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ يبقى دي النقطة الاولانية. النقطة الثانية ان انت لما تترك بعض الطيبات هتتركها توديها فين يعني؟ اكيد هتؤثر بيها غيرك. ما الطيبات اللي انت لم تؤثر بيها نفسك اكيد هتؤثر بيها غيرك، فهتتحول نفسك لنفس معطاء، تعطي الناس جميعا، تكرم جميع الناس، ودايما تبقى أنت حاطط نفسك في الدرجة الأقل، يعني مقدم دايما لغيرك على نفسك. النوع ده من الإحساس يخلي دايما نفسك ترتقي إلى الله سبحانه وتعالى وترفع قدرك عند ربنا سبحانه وتعالى، وتخلي تأثرك بالأزمات أقل، وتخلي مجتمعك اللي انت عايش فيه يشعر دايما بانك محسن ليه، فيرتفع قدرك بين الناس ويرتفع قدرك عند الله عز وجل في نفس الوقت. ولا ريب ان الانسان لما بيحس ان اصبح له قدر معين كده من ربه سبحانه وتعالى وان الناس بقت بتحبه، حب الناس ليه هيخليه يطمع دايما في الحفاظ على هذا الحب، فيقوم يزداد طاعة ويزداد قرب من ربنا سبحانه وتعالى ويزداد احسان. الحاجة الثالثة ان ده ترك الطيبات ده هو الزهد، والزهد باب عظيم جدا من ابواب التقوى ورضا الله سبحانه وتعالى. ايه الزهد؟ هو ايه الزهد ده يعني؟ الزهد باختصار عشان تعرف التعريف اللي انا هقوله لك ده تنسوش ابدا، الزهد هو ترك ما يشغلك عن الله عز وجل. الزهد هو ترك ما يشغلك عن الله عز وجل. اي حاجة تشغلك عن ربنا ازهد فيها. إذا عملت كده أصبحت من الزاهدين. طيب الطيبات دورها إيه في القصة دي؟ أنت لو توسعت في الطيبات هتنشغل بيها، هتنشغل فيها. ليه؟ لأن نفسك أصبحت طواقة لهذه الطيبات، أنت عودتها على هذه الطيبات، فلما اعتادت على ذلك لو منع عنها في يوم من الأيام هتطلبه منك، فلو معرفة تجيبه بحلال هتجيبه بحرام لأنها تعودت عليه. فأنت علشان تترك ما يشغلك عن ربنا سبحانه وتعالى أنت مش عايز حاجة أصلا تشغلك عن ربنا سبحانه وتعالى، فهذه الرياضة للنفس وهذا التأديب والتهذيب هيجعلك بسهولة جدا تترك ما يشغلك عن الله سبحانه وتعالى، وتبقى ده تمهيد بعد كده أن أنت ما تجدش حاجة في حياتك تشغلك عن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى عدم التوسع في الطيبات هيحقق لك مسألة ترك ما يشغلك عن الله عز وجل. ده من باب. من باب تاني ان الطيبات دي محتاجة منك مجهود، محتاجة منك اموال، محتاجة منك قدرة، محتاجة منك صحة، محتاجة منك وقت. يبقى محتاجة منك الثلاث حاجات دول، محتاجة منك وقت عمر يعني، ومحتاجة منك اموال، ومحتاجة منك مجهود، محتاجة منك طاقة وصحة. لازم الحاجات دي تبقى موجودة. الحاجات دي عشان تبقى موجودة انت هتضطر تحر عليها، يعني لازم هتحاول تجيب فلوس عشان تجيب الطيبات دي، لازم هتحاول تحتفظ بصحتك كويسة جدا عشان تعمل كده، لازم تحاول تحتفظ بمجهودك كويس قوي، لازم هتحاول توفر وقت لنفسك. عشان توفر وقت لنفسك هتيجي على الأوقات المهمة اللي ربنا أمرك بيها. يعني انت مخصص وقت في حياتك، انت راجل على تقوى من الله سبحانه وتعالى وعلى بينة، مخصص وقت للفقراء، وقت للمساكين، وقت لأهل الخير، وقت لدروس العلم، وقت لقراءة القرآن، ما عندكش وقت أصلا يعني تبص حواليك. فلما تتخلى عن كل ده علشان توفر وقت للاستمتاع بشهوات نفسك هتأثر في الجوانب دي كلها. فإذا كان التأثير في النوافل يعني اتحملناه، لكن إذا كان التأثير في الفرائض وقعت في المحظور وخرجت خالص من دائرة الإيمان. الحاجة الرابعة إنك بتترك الطيبات وعدم التوسع فيها لأنك فهمت إنك طالب للدرجات العليا في الجنة. إزاي يعني؟ هو اللي بيترك الشهوات دي وبيترك الطيبات دي وما يتوسعش فيها بيحصل في نفسه إيه؟ النفس دي بتنكسر، ولما تنكسر يحصل إيه؟ تحصل بقى كل الكرامات وكل الصفات الطيبة اللي الإنسان بيبحث عليها. يعني إيه الصفات الطيبة اللي أنت بتدور عليها؟ التواضع، الكرم، الرفق، الرحمة، الذل على المؤمنين، العزة على الكافرين، الرضا، الشعور بخدمة الناس، الإيثار، الشكر، عتاب النفس ولوم النفس دائما. الصفات الطيبة دي كلها، الإحسان، الصفات الطيبة دي كلها تحصل عليها منين؟ ما تعرفش تحصل عليها إلا بتركك للتوسع في الطيبات دي. كلما تترك التوسع في الطيبات دي يحصل في نفسك التواضع ده، تلاقي نفسك حصل تفرغ للجوارح على أعمال الأعمال الطيبة وعلى الأعمال الصالحة في حياتك. يبقى دي الأسباب اللي تخليك ما تتوسعش في الطيبات لأنك فهمت المسألة ماشية إزاي. طب ده حال المؤمن، يبقى المؤمن عارف ان درجاته في الجنه مرتبطه بعدم التوسع في الطيبات، على قدر عدم توسعه في الطيبات يكون درجاته في الجنه للاسباب اللي انا قلتها لك دي. مش بس عشان حساب حاجه لله فربنا بيعوضه عنها، لا، ده علشان هي دي اللي بتقيم شخصيه هذا المؤمن. وكل ما كانت شخصيه المؤمن دي اكثر تواضعا واكثر ايثارا واكثر كرما واكثر وفاء واكثر اخلاصا لله واكثر متابعه للنبي صلى الله عليه وسلم واكثر قربا من الناس واكثر صلاحا، كل ما كانت درجته في الجنة أعلى. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. يبقى درجتك في الجنة مرتبطة بكده بوضوح جدا. طب حال الكافر بقى، الكافر احنا اتفقنا ان انت علشان تزحزح عن النار لازم تكون أمنت بالله، ولازم تكون ائتمرت بأوامر الله، ولازم تكون انتهيت عن معاصي الله. الكافر ما عملش الثلاثة دول فأصبح من أهل النار، ده لم يزحزح عن النار، لا آمن بالله ولا امتنع عن معاصي الله ولا أمر ولا ائتمر بأوامر الله، فده في النار. طيب وهو في النار بيتقال له أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. يعني هو أذهبوا طيباتهم إزاي بقى في حياتهم الدنيا؟ كأن الله يقول أنتم لم تؤمنوا بالله فلكم النار. وقال إيه الدليل على الكلام اللي بقوله ده؟ هو بيقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، اسمع بقى، فاليوم تجزون عذاب الهون اللي هي النار. ليه يا رب؟ بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. طب هو اللي بيستكبر في الأرض نتيجة الاستكبار ده إيه؟ واحد متكبر، مستكبر. المستكبر ده مستكبر عن أوامر الله سبحانه وتعالى. يعني إيه مستكبر؟ يعني يقول مش أنا اللي أسمع الكلام ده، مش أنا اللي أطيع الأمر ده، مش أنا اللي يتقال لي اعمل وما تعملش، مش أنا. ولذلك كان عبادة كل العبادات الوثنية من دون الله عز وجل كان مصدرها عدم التكليف. اللي بيعبد الشمس يعبده عشان ما بتقولوش اعمل وما تعملش، اللي بيعبد البقر بيعبده عشان البقرة ما بتقولوش افعل وما تفعلش. دي سر العبادات اللي من النوع ده، الضلالات دي سببها عدم التكليف. فهم بيلجأوا دايما للحاجة اللي مفيش فيها مشقة، مفيش فيها تكليف. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم بما كنتم تستكبرون، يعني ما كنتوش بتنفذوا الأوامر. الاستكبار ده يؤدي لعدم تنفيذ الأوامر على طول. طب والتانية، احنا لسه قايلين ثلاث حاجات، عدم الإيمان بالله وعدم تنفيذ الأوامر، يبقى هو ما نفذش الأوامر عشان مستكبر. التانية وبما كنتم تفسقون، والفسق خروج عن أمر الله سبحانه وتعالى، يبقى كانوا وقعوا في معصية الله سبحانه وتعالى. يبقى هم وقعوا في معاصي الله، لم ينتهوا عن نواهي الله، واستكبروا فلم يطيعوا ربنا في أوامره، ولم يؤمنوا بالله عز وجل، فاستحقوا ايه؟ عذاب الهون، اي النار. فربنا بيعايرهم بقى، بيقول لهم اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، انتوا داخلين النار، طب ليكوا طيبات بقى في الجنه؟ ما لكش حاجه في الجنه. ليه ما ليش حاجه في الجنه؟ ليه؟ هو دخل النار، ده باب، هما بابين تزحزح عن النار وبعدين تدخل الجنه. هو دخل النار فطبيعي اول مش يدخل الجنه، ولكن ربنا بيشرحها له برضه، يعني هو مش يدخل الجنه لانه في النار، لكن ربنا بيشرحها له برضه. ولو كان لك حاجه من الطيبات في الجنه مش هتاخدها، عارف ليه؟ لان انت اذهبت طيباتك دي في الدنيا. ازاي؟ هو ربنا لما اداك الطيبات، الطيبات اللي ربنا بيديها للكافر في الدنيا بتيجي من باب ايه؟ بتيجي احنا قلنا من باب ان ربنا سبحانه وتعالى بيديهم مقابل لاي عمل خير او مجهود فيه نفع عملوه في الدنيا، لان ما لهمش في الاخره. فلما ربنا بيديه لهم في الدنيا الطيبات دي بيستهلكوها، فلما استهلكوها ما عادش لهم حاجه، هم خدوا اجرهم كامل مكتمل. نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، خدوها كامله. فلما خدوها كامله ذهبت، فلم يعد لهم هناك ايه؟ حاجه في الاخره، ما لهمش طيبات في الاخره. يبقى عرفنا حال المؤمن مع الطيبات. ليه سيدنا عمر خاف من الحكايه دي وقال سمعت الله عير قوما فقال اذهبتم طيباتكم؟ فكانه بيقول انا خايف انا كمان يقول لي اذهبتم طيباتكم. وانا فهمت القصه اللي احنا شرحناها دلوقتي دي، سيدنا عمر فهمها فعارف ان اذهبنا طيباتنا في الدنيا، لان اللي هيتوسع في الطيبات في الدنيا هتتقلب نفسه عليه وهتتمرد، فمش هيعرف يطيع ربنا سبحانه وتعالى صح. اللي عملوه في الدنيا من صالحات هيؤجروا بيه، فطالما ده الاجر بتاعهم في الدنيا ليه يا رب بتلومهم انهم اذهبوا هذه الطيبات في دنياهم وتقول اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ ايه السبب؟ الجواب ان كان ربنا سبحانه وتعالى بيلومه، فبيقول له ايه؟ ان كفره بالله عز وجل وترك عباده الله سبحانه وتعالى ما كانش الا لاجل هذه الطيبات. يعني الكفر اللي وقع فيه وتسبب في دخوله النار لم يكن الا لاجل هذه الطيبات التي استمتع بها. فموضع اللوم والتانيب هنا انه كانه بيقول له ايه؟ انا صحيح اديتك اجر على اللي انت عملته في الدنيا، طيبات في الدنيا، لكن انا بلومك بقولك اذهبتها ليه؟ لانك كنت غبي. وجه الغباء في ايه؟ في ان انت الطيبات دي انت عملت لها من الاول، انت تركت طاعة ربنا وكفرت بالله من اجل هذه الطيبات. انت توهمت ان ربنا لما يقولك افعل ولا تفعل انه هيحرمك من الطيبات دي، وده حال كتير من الكافرين، انه متصور ان اوامر الله هتحرمه من كل الطيبات. فيقول يا عم قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون. ربنا سبحانه وتعالى بيعاتبهم وبيلومهم لسبب، لانه ربنا سبحانه وتعالى علم ان عله كفرهم كانت رغبتهم الشديده في الاستمتاع بهذه الطيبات، وده السبب الوحيد اللي خلاهم يكفروا بالله سبحانه وتعالى، ظنا منهم وهو ظن خاطئ طبعا ان اوامر الله سبحانه وتعالى اذا امنوا بهذا الاله انه سيحرمهم من تلك الطيبات في الدنيا، فلذلك كفروا به. فربنا سبحانه وتعالى وجه اللوم والعتاب والتأنيب كان من انهم استخدموا هذه الطيبات لمعصية ربنا سبحانه وتعالى، وكانت هي الهدف وهي السبب وهي العلة اللي من وراها كفروا بالله سبحانه وتعالى. كده يبقى احنا استوفينا ان شاء الله مسألة اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، وشرحنا بالضبط دور الشهوات في علاقة الإنسان بربنا سبحانه وتعالى، وعرفنا آداب هذه الشهوات وربنا سبحانه وتعالى قدرها إزاي، وتقدير ربنا، الحكمة من تقدير ربنا لمثل هذه الأمور. وده أمر احنا طبعا عايشينه في حياتنا اليومية، ويعني يكاد الإنسان لا ينفصل عن هذا الواقع أبدا، فكان لابد من بيان هذا الأمر. والحمد لله أن الآيات اللي احنا بنتعرض لها في قصة سيدنا موسى ويوشع عليهما السلام من لقاء العلم أتاح لنا ربنا سبحانه وتعالى أن احنا ننظر في موضوع الأسفار اللي هنتكلم فيه بعدين، وننظر في موضوع الطعام وضوابط الشهوات. في النهاية أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. يعني إن شاء الله الدرس القادم نعاود بإذن الله الكلام في مسألة الأسفار.